بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة المشاهدون، مع لقاء جديد ونتحدث فيه عن إعجاز الله عز وجل من خلال خلق الإنسان. وفي الإنسان جهاز بالغ الدقة خطير جدا تتوقف على سلامته حياة الإنسان، إنه جهاز المناعة المكتسب، هكذا اسمه في كتب الطب. هذا الجهاز يشبه جيشا عرمرما في قيادات، في فرق، في خدمات. هذا الجيش أول فرقه الكريات البيضاء، هذه الكريات البيضاء هي الجيش، لكن فرقة من هذه الكريات مهمتها استطلاعية استخباراتية، مهمتها المعلومات، وهذا حتى في الجيوش المعاصرة اسمه إدارة الاستطلاع. فهذه الكريات البيضاء الاستطلاعية مهمتها معلومات، مهمتها الشفرات، مهمتها خصائص. فإذا حدث ودخل إلى الجسم جرثوم، توجهت هذه الكريات إلى هذا الجرثوم، أخذت شفرته الكيماوية وخصائصه ونقاط ضعفه، وعادت بها إلى مركز اسمه العقد الليمفاوية. هذا المركز في الحقيقة مصنع أسلحة. هذه المراكز تصنع مصلاً مضاداً لهذا الجرثوم، هذا المصل المضاد تصنعه ليكون سلاحاً فتاكاً بيد الكريات البيضاء المقاتلة. في عندنا فرق استخباراتية، فرق استطلاع، الآن في عندنا فرق مقاتلة تحمل هذا الجرثوم، تحمل هذا المصل المضاد لهذا الجرثوم، وتنتقل به إلى الجرثوم فتقضي عليه. إذن هناك فرقة استطلاعية وفرقة مقاتلة، لكن هذا الجرثوم بعد هذه المعركة هناك مخلفات، هناك جثث، هناك دماء إلى آخره، أي من تفاصيل معركة البشر. فلا بد من فرقة ثالثة، فرقة الخدمات، هذه تنظف الأرض، تزيل الجثث وما إلى ذلك. فنحن أمام جيش بالغ الدقة والتعقيد والإتقان، هذا الجيش هو جهاز المناعة المكتسب. لكن الشيء الذي يلفت النظر أن هذا الجيش وهذه الخصائص له يتمتع بذاكرة مذهلة. فلما يصاب إنسان بمرض معين ويصنع لهذا المرض مصل مضاد، تركيب هذا المصل يحفظ في ذاكرة، وقد يعود المرض بعد 70 عاما. بعد 70 عام المصل محفوظ في الذاكرة، هذا اسمه المناعة. الإنسان حينما يمرض ويشفى كون مناعة، يعني المصل المضاد لهذا المرض تركيبه جاهز، لا يحتاج الجسم إلى البحث عن مصل مضاد آخر لهذا المرض. المصل موجود، يعطى من هذا المصل مضاداً حيوياً لهذا المرض. فيا أيها الإخوة الكرام، لازلنا في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. لكن حينما يغفل الإنسان عن ربه، يتبع شهوته، يقيم مصالحه فوق مبادئه، عندئذ ثم رددناه أسفل سافلين. إلا أن هناك حالة استثنائية، هناك صنف من الكريات البيضاء تسمى اليوم كوماندوس باللغة الأجنبية، وباللغة العربية المغاوير، لها أوضاع استثنائية، لها خصائص. ثبت أنه في الإنسان خلايا سرطانية. هذه الخلايا السرطانية لها قامع يمنعها أن تتوالد. هذا السلاح الأخير الكوماندوس مهمته أن يقمع هذه الخلايا السرطانية ولا يسمح أن تفعل. فالخلايا السرطانية موجودة بكل إنسان، إلا أن هناك قامعاً يقمعها أن تتفعل. لكن العلماء استنبطوا أن هناك مواد عديدة لو تناولناها بكثرة لعل هذه المواد تزيل هذا القامع ينشأ السرطان. من هذه المواد البترول. من كان عمله في البترول، في محطة بترولية للسيارات، فلا بد من أن يكون دقيقا جدا في تنظيف يديه قبل الطعام. فإذا تسرب شيء من البترول إلى طعامنا، هذا البترول يزيل القامع. هذه واحدة. ومن المواد التي تزيل هذا القامع المواد البلاستيكية. فنحن إذا استخدمنا المادة البلاستيكية في الأواني والأوعية بشكل حار، الحرارة مع البلاستيك تذيب بعض ذرات البلاستيك وتدخل في مع أغذيتنا. أو المادة الحامضية، يعني أنا أنصح الإخوة المشاهدين في الأواني البلاستيكية ممنوع استخدام المادة الحامضية أو المادة الحارة. المادة الحارة تذيب بعض ذرات البلاستيك والحامضية كذلك. شيء آخر، الخوف، الشدة النفسية. الشدة النفسية الحقيقة أنه أجدادنا كانوا يتمتعون بصحة عالية جدا. بعضهم علل ذلك حياتهم فيها جهد عضلي عالي، ومع هذا الجهد العضلي العالي راحة نفسية. الحياة المعاصرة في كسل عضلي، كل شيء أوتوماتيك، كل شيء جاهز. مع هذا الكسل العضلي في شدة نفسية. فأحد أكبر أسباب أمراض القلب راحة بالغة وشدة نفسية مؤلمة. والأجداد تمتعوا بنفسية رائعة، معرفة بالله، استقامة على أمره، تعاون، تحابب، تواصل، وفي عندهم جهد عضلي عالي. فهذا الجهد العضلي العالي له فائدة إيجابية كثيرة جدا. نعم. شيء آخر الحقيقة دقيقة جدا والتي هي لا بد من ذكرها بالتفصيل، أن الشذوذ يلغي هذا الجهاز المناعي. لذلك كلما ازداد الشذوذ في العالم ازدادت هذه الأمراض الخبيثة التي تنهي حياة الإنسان. لذلك الاستقامة صحة، وطاعة الله صحة، والتعاون بين المؤمنين صحة. آخر شيء الذي أريد أن أقوله لكم، من النصائح الدقيقة الطبية، كل شيء، ما من مادة غذائية إلا وفيها تغطية لوظيفة في الجسم. والنصيحة الثانية، قل قليلا بحسب ابن آدم لقيمات يقبن فيها صلبه. والناحية الثالثة، ابذل جهدا. والناحية الرابعة، ابتعد عن الشدة النفسية. والحقيقة الدقيقة أنه الشرك وضعف الإيمان مرتبط مع الشدة النفسية. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأرجو الله سبحانه وتعالى لإخوتنا التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.